أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليهم دار وكان الله عزيزا حكيما بكم ضرا أو أراد بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ستدعون إلى فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا ومغانم كثيرة يأخذون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وَذَكَرَ